نعم شيخنا. السؤال الأخير حسبكم الله تعالى يقول، يقول حسبكم الله تعالى: أنا أحبكم في الله. يقول: لماذا لم يكثر الكلام في الشيخ ربيع في زمن الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والعلماء الكبار، وفي هذا العصر كثرة؟ أول شيء متى توفي هؤلاء الشيخ ناصر الشيخ محمد، متى هم ماتوا؟ أقول متى ماتوا؟ مؤخرا توفي رحمه الله. متى هم ماتوا؟ مؤخرا شيخنا يعني. ها؟ يعني منهم من توفي يعني لهم سنوات سنين. الناس يتغيرون، كثرة الفتن، وكثر المتشدقون في أنهم أهل العلم التبست على الأمور، وكثر الدعاة الذين يخطئون على العلماء. والإنسان إذا كان ما يتعرض لأحد، وأما الشيخان أو الشيخ ربيع فهو لن يتغير بعد وفاة الشيخين ولا قبل ذلك، والله الحمد كان على الحق. الله أكبر. يعني الشيخ فقط ألا بذلك يكثرون الكلام فيه، هم الشيخ ليس من أهل السنة، هذا هو. لا يمكن هذا كلام بعض أهل العلم للبعض لا يكفي حجة لهذا الشيء، قد يكونون جاءت فتوى هم لا يريدونها أو غير ذلك. من تتكلم منهم فلينصح، يتق الله أن لا يقول بحق أحد إلا ما يعلم يقينا أنه على الحق الباطل وأنه لم يتب منه. الله أكبر. لابد من القيام على حماية الذمة. الله أكبر. أن تقع في مهالك. نعم. الله أكبر. نعم شيخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وحفظ لو يكون شيخنا التاريخ الله تعالى. أنت من ليبيان؟ لا شيخنا، أخوك أبو عبد الملك من مراكش. من مراكش. أي من المغرب. نعم. من المغرب. نعم شيخنا الله يحفظك. والله الحمد في المغرب. الحمد لله شيخنا، المغرب اليوم أصبح يعني في يومين من الأمطار الغزيرة، يومين من الأمطار الغزيرة. إيه؟ في يومين. نعم؟ في أمطار الغزيرة. نعم شيخنا. السؤال، هل مشيت الوديان الشباب والدفاع؟ لا شيخنا، شيخنا مراكش هي مدينة سياحية شيخنا. وش اسمها مدينتكم؟ مدينة أنت منصور شيخنا في مراكش، منصور. يعني في الشمال العام. إيه شيخنا؟ قريبة من أغادير سوز. نعم شيخنا، نعم. أغادير شيخنا. أغادير شيخنا. أسأل الله أن قلت شيخنا أغادير. أسأل الله أن شيخنا أغادير. إيه. الشيخ يعني مؤخرا درى الشيخ سحيمي والشيخ ابن الشيخ ربيع وأيضا الشيخ محمد بن الوهاب العقيل يعني قاموا بدورة حفظهم الله تعالى. أعطي نصيحتي لكم أن تحرصوا على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيما يتعلق بالعقيدة بالشيخ محمد بن إسماعيل الأنصار شو اسمه الصنعاني، وفيما يتعلق بالبناء على القبور وهذا بالشيخ محمد بن علي الشوكاني، ترى كل هذا كلام هؤلاء جيد. الله أكبر. الله يحفظك. أسأل الله أن يبارك فيك شيخنا الحيدان، الله يحفظك ويرعاك. السلام عليكم.